قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون وقفينا على لما بين يديه من أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون يا

مبسوطتان ينفق وَلَا تَهْوَى

كثير